سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في شرح هذه المنظومة الأمية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على قول بعض العلماء عند قوله رحمه الله: والمؤمنون حقا، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأوقظ بالميزان والحوض الذي أرجو بأني بهنيا أنهل. وسبق الكلام على الميزان، أنهينا الكلام عنه، فتكلمنا على ما يتعلق بالميزان، مسألة تكون ميزان واحد أو موازين تكلمنا. طيب، قال بعد ذلك: والحوض الذي، هذه مسائل كما ذكرت المرة الماضية تتعلق بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان اليوم الآخر، وهو مما يتعلق بالإيمان بالغي، فهو من أعظم أمور الإيمان. وأول ما وصف الله جل وعلا به الإيمان في سورة البقرة هو كونهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. فوصفوا بالإيمان بالغيب، ومن أعظم الأمور المتعلقة بالإيمان بالغيب الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بما هو في اليوم الآخر. ولهذا جاء الكثير من النصوص، جاءت الكثير أو جاءت الكثير من النصوص الشرعية. نعم. السلام عليكم. نعم. فجاء في كثير من النصوص الشرعية في الترغيب ببعض الأعمال وربط ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر. ومما ذكره أهل العلم أن لأن في ذلك تحقيق الإيمان بالغيب، تحقيق الإيمان بالغيب، فمن أعظم الغيب الإيمان بالله عز وجل، وكذلك باليوم الآخر. وقالوا أيضا ربطت هذه الأعمال بمن يؤمن بالله واليوم الآخر لما فيه ذلك من تحقيق الإخلاص والقيام بالعمل. الذي يؤمن بالله جل وعلا ولم يره فيخلص لله عز وجل، والعمل الذي يقبل منه هو ما كان خالصا لله تعالى. وهذا من أقوى أدلة إيمانه بالله عز وجل، مع أنه ما رأى الله تعالى أي في الدنيا، ومع ذلك فلا يريد من هذا العمل إلا وجه الله، هذا دليل إخلاصه. وأيضا دليل إيمانه باليوم الآخر العمل، يعمل فيجازى بما قدم يوم القيامة، فكونه يؤمن باليوم الآخر دليل قوي على، أو كونه يعمل لهذا اليوم أي اليوم الآخر دليل قوي على حقيقة إيمانه وإيقانه به. ويتعلق بالإيمان باليوم الآخر أمور كثيرة، والناظم هنا أشار إلى بعضها، سبق ذكر الميزان ثم أشار إلى الحوض. والحوض من حيث اللغة حاض الإناء، يعني بمعنى سات، بمعنى سات فيه معنى السيران. والمراد بالحوض هنا نهر عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أنه عليه الصلاة والسلام قد وعد بأن يعطى هذا الحوض. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إثبات الحوض يوم القيامة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض. فهذا من الأحاديث التي جاءت في إثبات الحوض، جاء من حديث أنس وجاء من حديث أسيد ابن حضير رضي الله تعالى عن الجميع، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة. وقد حكم غير واحد من العلماء على تواتر الأحاديث في إثبات الحوض يوم القيامة، ونص غير واحد من العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن من السنة، أي من أصول السنة والاعتقاد، الإيمان بالحوض الذي يكون يوم القيامة، كما ذكر أيضا أن هذه الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا بعضه. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذا بعضه. هذه بعض الأحاديث المتواترة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال عليه الصلاة والسلام. وحديث: من بنى لله بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. وحديث: رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. وحديث الشفاعة، وحديث الحوض، وحديث مسح الخفين، وغيرها من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على تواتر هذه الأحاديث كثير من أهل العلم كالقاضي إياض رحمه الله تعالى، والإمام النووي، والحافظ الحجر، وغيرهم من أهل العلم. وجاءت الأحاديث عن نحو 50 صحابيا من طرق كثيرة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أهل السنة مجمعون على إثبات هذه العقيدة، ألا وهو الحوض، وأن هذه الأمة ترث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوم القيامة مما يحدث هو ورود الناس الحوض، وليس كلهم يريدونه وينعمون بالشرب منه، بل يطرد منه أقوام كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. حوض النبي صلى الله عليه وسلم سعته عظيمة، وطوله وعرضه سواء، وهو حوض كبير. قال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر له الحوض، قال: كما بين المدينة وصنعاء، كما بين المدينة وصنعاء. رواه البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه. وجاء ذكر له تحديد بمواضع أخرى وهي قريبة، ومن ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق فضة يعني، وريحه أطيب من المسك. وهذا صحيح مسلم. وقوله زواياه سواء دليل على أن طوله وعرضه سواء، فقيل هو مربع. وأما ما لون مائه فهو أبيض من اللبن كما قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. وأما ذوقه فقال في الحديث: أحلى من العسل. رواه مسلم عن أبي ذر بلفظ: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أنه ينتظرنا على الحوض، فقال فيما جاء أيضا في صحيح مسلم: إني فرطكم على الحوض، أي يتقدمنا عليه الصلاة والسلام. وحوضه صلى الله عليه وسلم فيه أباريق وكيزان عددها كعدد نجوم السماء، كما في حديث عبد الله السابق قال عليه الصلاة والسلام: كيزانه كنجوم السماء، المراد عددا. وفي رواية: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ويكون الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط كما ذكرنا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن أول من يلده فقراء المهاجرين، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه أحمد، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، أي رؤوسهم شعثاء، الشعث رؤوسا مغبرة، الدنس ثيابا، أي ثياب متسخة، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم ولا يعطون الذي لهم. هذا أول الناس ورودا ودخولا حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أحمد من حديث ثوبان وهو حديث صحيح. وجاء ما يدل على أن لكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أوسع وأكثر ورودا، فقد روى الطبراني في حديث، وكذا ابن حبان حسنه وشيخ الألباني، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة. وإن كل رجل منهم يومئذ أي من الأنبياء قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من أرف من أمته ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم أي العلامة. وجاء الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمة بآثار الوضوء، غر المحجلين من آثار الوضوء. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديثه الذين يحرمون من ورود حوضه عليه الصلاة والسلام، وهم أحد صنفين: من يرتد عن دينه أو يبتدع فيه، وأهل المعاصي المرتدون وأهل البدع وأهل المعاصي. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني. أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم، يتقدمنا عليه الصلاة والسلام فينتظر أمته على الحوض. وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يرفعون إلى الحوض ثم يبعدون عنه. فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة، وهم كثر كحذيفة وأنس وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي، وكذلك من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث كذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة، ومن حديث أسماء، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي بكرة وأبي الدرداء كذلك، وجابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، ومن حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عن الجميع. وفيه الإشارة إلى أن هؤلاء الذين يطردون من الحوض ارتدوا القهقرة أو غيروا أو بدلوا. فذكر أهل العلم أن الذين يطردون من الحوض هم من ارتد عن دين الله عز وجل، ممن هم من أهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين ارتدوا من العرب، وأيضا يلحق بهم أهل البدع الذين غيروا من هذا الدين ما غيروا. والطائفة الثانية هم أهل المعاصي، كما جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن أبي عاصم في حديث صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه يرد علي الحوض فهذا جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث حبال بن الأرت، ومن حديث كعب بن عجرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وفي بعضها ضعف، وكلها تدل على أن أهل المعاصي أو بعض من أهل المعاصي من يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أهل الظلم والجور ومن يعينه والكذب، ومن يعينهم على ذلك، ومن يعينهم على ذلك. فهؤلاء الصنفان ممن يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطردون منه طردا. وأما الذين يفوزون بالشرب والنيل من حوضه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم هم الذين تمسكوا بدينه واستنوا بسنته، أفرد الله جل وعلا بالعبادة، ووحدوه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على الأعمال الشرعية التي شرعها لهم من عند ربهم تبارك وتعالى، فلا يقدمون عليه صلى الله عليه وسلم أو عما قضاه قولا ولا عملا، ولا يقدمون عليه قول كائن من كان. فهؤلاء يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسكون بتوحيد الله جل وعلا، والمتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم يوم القيامة لا يزدحمون على حوضه صلى الله عليه وسلم. فعن العرار بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت بخمس، ازدحام إبل وردت بخمس. رواه الطبراني وحسنه الألباني. أي الإبل التي تمسك أربعة أيام لا تشرب، ثم تترك في اليوم الخامس لتشرب. وهذا الحديث إشارة إلى شدة الازدحام على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك أنهم لا يشربون، بل هو في السعة كما ذكرنا مسيرة شهر كما بين المدينة وصنعاء، كما بين المدينة وصنعاء، وجاء ذكر مواضع أخرى أيضا من الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء. هل هذا الحوض هو نفسه الكوثر؟ قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس: والخير الكثير. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه الله تبارك وتعالى، أعطانيه الله عز وجل. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. فقيل: الكوثر هو نفسه الحوض الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل هو نهر في الجنة ويصب منه في هذا الحوض الذي تمر عليه أمته. وقد جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإن طينه فإذا طينه مسك أذفر، فإذا طينه مسك أذفر. وفيه أحاديث كثيرة فالكوثر نهر في الجنة ويصب منه في الحوض الذي تمر عليه الأمة ويختلج دونه ويطرد دونه أولئك المرتدين على دين الله عز وجل أو أولئك أهل البدع وأيضا بعض من أهل المعاصي كما جاء في هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأكف بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. جاء في حديث أنس عند الترمذي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فقال اطلبني عند الحوض، فقال اطلبني عند الصراط، قال أرأيت إن لم أجدك؟ قال اطلبني عند الميزان، قال أرأيت إن لم أجد؟ قال اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة. والحديث عند الترمذي وحديث صحيح، ففيه إشارة إلى ذكر الحوض، لكن فيه ذكر أن الصراط يتقدمها. وقال بعض العلماء أن الحديث هذا يخالف الأحاديث الأخرى التي تقضي بأن الصراط يتأخر أو يأتي متأخر عن الحوض والميزان، وقيل رب وقيل لعلها تكون يعني يكون الصراط مع الحوض والميزان على مستوى واحد بالموازاة فذكر من هذا الباب، أو لعل ثم هنا لا تفيد الترتيب. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الصراط يتأخر عن الحوض والميزان، فيأتي الحوض وبعده الميزان ثم الصراط. وأوكظ بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من شرب منه لم يظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ أبدا. قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. هذا أيضا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بهذا الصراط الذي يوضع على متن جهنم. والمراد بالصراط الطريق، المراد بالصراط الطريق، ينطق بالصاد وبالسين وبالإشمام، أي بإشمام الصاد زايا الصراط، وهي قراءات ثلاث عند العلماء: اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور اهدنا الصراط المستقيم بالسين، قراءة الراوي عن ابن كثير، وبالإشمام وهي قراءة خلف وخلاد عن حمزة. والمراد به الطريق، ودليله من الكتاب قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إجماع العلماء عن السنة على ذكر الصراط، وأنه جسر وطريق على متن جهنم، وأنه جسر وطريق على متن جهنم. وجاء ذكره في الأحاديث الكثيرة، ومنها ما استشكلته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف الأمر في أهل الإيمان يردونها؟ فقال: أما قرأت ما بعده: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولأهل العلم في تفسير هذه الآية: وإن منكم إلا واردها قولان. قيل أن أهل الإيمان إذا وردوا النار تكون بردا وسلاما عليهم، بخلاف هي على أهل الكفر ومن يعذب فيها فإنهم يعذبون فيها. أما أهل الإيمان إذا دخلوها فلا تكون عذابا في حقهم بل تكون بردا وسلاما. وقيل التفسير الثاني وهو الصحيح أن الورود على قسمين: ورود دخول وورود مرور. أما ورود الدخول فهو للكفار يلدونها فيدخلونها ويعذبون فيها، أو يدخلها من يعذب ومن يستحق العذاب من أهل الإيمان لكن يكون آخر أمره أو يكون آخر أمره أن يخرج منها ويدخل الجنة ما دام معه التوحيد الذي ينجو به من الخلود أو الذي يكون به مؤمنا. والقسم الثاني من الورود هو ورود المرور، ويدل عليه الأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذكر الصراط يوم القيامة. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة حديث أبي سعيد في الصحيحين، أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال ثم يوضع الصراط على متن جهنم فيمر عليه فيمرون عليه، أي يمر الناس عليه فيمرون عليه كالطرف، أي كما تطرف العين إذا طرفت العين أغمضت شيئا ثم فتحت عينه ثم يفتح عينه، هذا التطريف بالعين من أسرع ما يكون. قال ثم يمرون كالطرف وكالبرق، أي في ضوئه وذهابه، وكالريح وكأجاود الخيل وكأحسن الركاب، فناجي المسلم ومخدود ومخدوش ومكدوس في النار، يعني الناس على أقسام، منهم السالم فسالم فناجي المسلم ما يصيبه شيء، وسالم مخدوش قد أصابت منه النار ما أصابت، ومنهم من يقع فيها أي يقع في النار. ووصف عليه الصلاة والسلام لهيب النار، أنه وصف الصراط بأنه مدحرة مزلة، مدحرة مزلة، ووصف لهيب النار بأنها كلاليب كشوك السعدان، وهذا شوك ينبت في الأراضي الصحراوية كشوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قال عليه الصلاة والسلام الصحابة، ثم ذكر أن من الناس من يمر كالطرف يعني طرف العين، ومنهم من يمر كالبرق كأجاود الخيل كأحسن الركاب وكالريح، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي ويسقط، ومنهم من يحبو، ومنهم من تأكل منه النار ما تأكل، ومنهم من يسقط فيه، ومنهم من يسقط في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وجاء عن أهل العلم أن هذا الصراط هو حقيقة، أنه على الحقيقة، وجاء نبي سعيد الخدري أنه قال هو أدق من الشعرة وأمضى من السيف، رواه مسلم. وبعضهم قال دليل على الشدة، وإلا فالأصل في الصراط لغة، الأصل في الصراط لغة أنه الطريق الواسع، لكن لا تعارض، ويقال هو أدق من الشعر وأمضى من السيف، ويمر الناس عليه بحسب أعمالهم وبقدر أعمالهم. وفي مرورهم على الصراط تضرب عليهم الظلمة كما قال عليه الصلاة والسلام، فيضاء لهم بقدر أعمالهم، وهو قوله تبارك وتعالى وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وهذا بعد أن ينتهي أهل الإيمان إلى الصراط، لأن الأظهر أو الذي يظهر من نصوص الأحاديث أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون، وأما الكفار فإنه ينادى عليهم أن ليتبع كل واحد منكم ما كان يعبد، فيتمثل الشيطان في صورة ما كانوا يعبدون. وتنطلق معبوداتهم فينطلقون من ورائها يتبعونها فتسقط في النار ويسقطون من ورائها في النار فيبقى أهل الإيمان وهم الذين يمرون على الصراط فإذا أتوا الصراط تميز أهل الإخلاص من أهل النفاق وضرب بينهم بسور له باب كما جاء في الآية وأهل النفاق كما قال تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فيمر أهل الإيمان على الصراط فمنهم من ينجو ويضاء له بقدر عمله ويسر فلا يصاب بشيء ومنهم من يقع من تأكل منه النار ما تأكل ومنهم من يقع في النار عياذا بالله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجل وآخر مهمل أي يوضع هذا الصراط على متن جهنم فمنهم من يسلم وينجو ومنهم من يقع في النار وآخر مهمل في بعض النسخ في هذا البيت وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم فموحد ناجي فموحد ناج وآخر مهمل طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.